بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالسنا في علم البلاغة ومتن بغية المبتدئين. لازلنا في معرض الكلام على علم المعاني، وقلنا علم المعاني هو العلم الذي تتحقق به مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني كل الإجراءات، كل التصرفات التي نتخذها في هذا العلم، إنما يراد بها كل التصرفات إنما يراد بها ماذا؟ يراد بها أن يطابق الكلام مقتضى الحال، أي أن يوافق الكلام ما يقتضيه الحال. الحال هنا يقتضي أن يؤكد الكلام، الحال هنا يقتضي ألا يؤكد الكلام، الحال هنا يقتضي أن نقدم أو نؤخر، الحال هنا يقتضي ألا نقدم أو نؤخر، يعني ألا نخلف الأصل، الحال هنا يقتضي أن نعرف، الحال هنا يقتضي أن ننكر، وهكذا وهكذا. وكانت عندنا أبواب، انتهينا من باب الإسناد، ومن باب المسند إليه، ومن باب المسند، ومن باب متعلقات الفعل. انتهينا في المرة الماضية من متعلقات الفعل، أليس كذلك؟ وكذلك من باب الإنشاء، كذلك من باب الإنشاء. نعم. إذن كان عندنا أبواب الإسناد، والمسند إليه والمسند. قلنا أول شيء يقع في الخبر هو الإسناد، بعد ذلك نتناول ركن المسند إليه، وبعد ذلك ركن المسند، وقلنا قدمنا الإسناد على المسند إليه والمسند. لماذا؟ من يذكر؟ لا، الإسناد ليس لأنه الأصل، الإسناد لماذا قدمنا؟ على كل، ليس عندنا وقت. أقول قدمنا الإسناد على المسند والمسند إليه لأنه لا يوصف الطرف الأول بالإسناد، أو لا يوصف بأنه مسند إليه، ولا يوصف الطرف الثاني بأنه مسند إلا بعملية الإسناد. قبل ذلك قل مبتدأ وخبر، قل فعل وفاعل، قل اسم إن وخبرها، قل اسم كان وخبرها، وهكذا وهكذا. نعم. قل مفعولي ظننت. نعم. فعندنا إذن الإسناد والمسند إليه والمسند، وعندنا أن المسند قد يكون فعلا، وإذا كان فعلا وما يلحق به يكون الحال كذا وكذا. وقلنا بعد ذلك قد يكون بقصر وغير قصر، وقد يكون بغير قصر. إذن هذه خمسة أبواب، وبعد ذلك تناولنا الإنشاء، فهذه ستة أبواب. اليوم نتناول باب الفصل والوصل، الفصل هو عدم عطف جملة على أخرى، هذا هو الفصل. والوصل هو عطف بعض الجمل على بعض. الفصل والوصل يعني أن تفصل بين الجملتين بحيث لا تعطف بينهما، لا تعطف إحداهما على الأخرى، وهذا هو الوصل. والفصل هو عدم، وهذا هو الفصل. والوصل هو أن تعطف الجملة على التي قبلها. تقول مثلا ذهبت إلى المسجد، حضرت الدرس، هذا فصل. ذهبت إلى المسجد، حضرت الدرس، هذا فصل، لأنك أتيت بالجملتين دون عطف إحداهما على الأخرى. وتقول ذهبت إلى المسجد وحضرت الدرس، هذا وصل، لأنك عطفت الجملة الثانية على الأولى. واعلم، أن هذا الباب، أدق وأعوص أبواب علم المعاني، باب الفصل والوصل. هذا الباب حتى وصفه بعضهم بأنه هو البلاغة، باب الفصل والوصل، متى تصل بين الجملتين ومتى تفصل بين الجملتين. هذا هو. لكن اعلم كذلك أن تحصيل أصول الباب يهيئ لما بعده، يعني أقول هو عويص لا أقول هو ممتنع، أقول هو عويص يعني يحتاج إلى دقة. نعم يحتاج إلى دقة، لكنك إذا فتحت الباب فيه وتيسر لك طريقه فهو كأحد الأبواب، هو كأحد الأبواب، وإنما تطبيقه هو الذي فيه دقة، ويحتاج إلى نوع ذوق وإلى نوع بلاغة عند الشخص. نعم يحتاج منه أن يكون بليغا، أن يكون متذوقا عند التطبيق. عند التطبيق تظهر دقته عند الغوص فيه وعند تطبيق مسائله. لماذا؟ لأن الإغراق، انتبهوا إلى هذا، لأن الإغراق في التقعيد، لأن الإغراق في التقعيد فيما شأنه الممارسة، هذا يعقد القاعدة. ترى القاعدة هكذا متعددة، أو تراها قواعد لا قاعدة، وترى لكل قاعدة شواذ كثيرة جدا. والذي يمارس اللغة، الذي يمارس اللغة لا يقف أمامه كل ذلك، لأن عنده ملكة، هو عنده الملكة، هي القواعد في ذهنه، هي التي يحكم بها، عنده شيء يرجع إليه. أما الذي يحاول أن يقف بكل صغيرة وكبيرة على قاعدة يطبقها، هذا ستتشعب عليه القواعد وتتشعب عليه الاستثناءات. ولذلك كان من أصول العلوم نفسها إتقان الأحكام الإجمالية، كيف ندري كذا، كيف ندري كذا، كيف ندري كذا. لهذا البعض لم يعتبر القواعد والضوابط التي وضعت لاستنتاج مصدر الثلاثي المجرد في الصرف. تذكرون أنني قلت لكم في علم الصرف، وتذكرون أنني لست أنا الذي قلت، تذكرون أننا لم ندرس مصادر للثلاثي المجرد، لم ندرس مصادر للثلاثي المجرد. لماذا؟ قلنا إنها سمعية. بعض العلماء وضع لها ضوابط، وضع لها ضوابط، وهذه الضوابط دقيقة وكثيرة ومتشعبة، فلذلك لم يعتبرها البعض، يعني ترجع في النهاية إلى السماع. السماع أيسر، السماع أيسر. لو كان الفعل كذا ولم يكن لازما، لو كان كذا وكان متعديا، لو كان كذا فقل كذا، ففي النهاية كأنه يرجع أيضا إلى السماع، يعني بكثرته، بكثرة التفريعات، كأنه لم ينضبط تحت قاعدة. والجمهور الذين رفضوا أن يكون له قواعد وضوابط وكذا، وأبقوا القول بأنه سمعي، لم يغفلوا عن هذه القواعد والضوابط التي وضعت لاستخراج مصدره. هم أجل من ذلك. نعم، ولكنهم قالوا يبقى سمعيا. هذه الضوابط كثيرة ودقيقة وهكذا. نعم، إذا أنت إن شاء الله تعالى في باب الفصل والوصل تدرسه كأي باب، يفتح لك فيه، تدرسه كأي باب. نعم، قال غفر الله له: تفصل الجملة الثانية إن كانت بمنزلة التوكيد أو البدل. طبعا هذه الصور ولا نقول فيها بالحصر، لا نقول إنها حصرية. قال: تفصل الجملة الثانية إن كانت بمنزلة التوكيد أو البدل، أو كانت مقطوعة بتقدير السؤال، أو عند عدم الاشتراك في الحكم، أو إذا أوهم العطف خلاف المقصود، أو إذا أوهم العطف خلاف المقصود. من المواضع التي يجب فيها الفصل بين الجملتين، الفصل يعني ألا تعطف بالواو، لا تقول كذا ذهبت إلى المسجد وحضرت الدرس، لا تقول ذلك، وإنما افصل كأنك وضعت نقطة وبدأت جملة جديدة. نعم، من المواضع التي يجب فيها الفصل بين الجملتين إنزال الثانية منزلة التوكيد من الأولى، كما قال هنا إن كانت بمنزلة التوكيد. فإنزال التوكيد منزلة إنزال الثانية منزلة التوكيد من الأولى، نعم، أو التوكيد للأولى. فتقرر الثانية ما تقرره الأولى، سواء اتفق معناها معها أو اختلف، هذا لا تأثير له هنا. فتقول الإسلام حق لا شك في ذلك. فقولك الإسلام حق جملة أولى، وقولك لا شك في ذلك جملة ثانية. وإذا أردت أن تجعل الثانية مؤكدة للأولى فهنا لا تعطفها عليها، لا تعطفها عليها، بل يجب الفصل. لماذا؟ لينزل منزلة التوكيد، لأنها لو وصلت لكانت مغايرة. انتبه، لو وصلت كانت مغايرة، وهذا يتنافى مع التوكيد. يعني لو قلت الإسلام شك، والإسلام استغفر الله، الإسلام حق ولا شك في ذلك، الإسلام حق ولا شك في ذلك، لم تكن بمنزلة التوكيد للأولى، لم تكن هي، وإنما كانت ماذا؟ وإنما كانت إنشاء جديدا، كانت مغايرة. ما معنى مغايرة؟ يعني أفادت معنى جديدا، لم ترد فقط مجرد أن تؤكد الجملة الأولى. إنما لو قلت الإسلام حق لا شك في ذلك، الإسلام حق لا شك في ذلك، هذه الجملة مؤكدة للأولى فقط، تفيد تأكيد معناها هي فقط. لكن الإسلام حق ولا شك في ذلك، أقول لك وإن وحينما تبحث وكذا وكذا لا نجد شكا في ذلك، يعني كأنك تقول له وما جئت به، هذا كلام جديد الآن، كلام مغاير، وما جئت به من الشبه وكذا باطل. هذه الواو هي التي تصنع هذا الفرق. الإسلام حق ولا شك في ذلك، الإسلام حق ولا شك في ذلك، أما الإسلام حق لا شك في ذلك، تؤكد فقط الكلام، لا تأتي بكلام مغاير. تقول قرأت الكلام، انظر هذا المثال لعله يكون أوضح إن شاء الله. تقول قرأت القرآن، هو كلام الله، فقرأت القرآن جملة أولى وكلام الله جملة ثانية، وتقع هذه الثانية مؤكدة للأولى بفصلها عنها. لكنك لو قلت قرأت القرآن وهو كلام الله، كأن هناك من يقول إن القرآن ليس بكلام الله، وأنت ترد عليه بكلام جديد، لا، أنك تؤكد المعنى الأول. انظر إلى الفرق، أقول الجملة بطريقتين، قرأت القرآن هو كلام الله، انظر قرأت القرآن هو كلام الله، قرأت القرآن وهو كلام الله، يعني قرأته وما تقوله باطل. شعرتم بالفرق بين الجملتين؟ قرأت القرآن هو كلام الله، قرأت القرآن يعني الذي هو كلام الله، أما قرأت القرآن وهو كلام الله أي وما تقوله أيها المنكر باطل. فهذا إذا عرفت الجملة، إذا وصلت بالواوي، إذا وصلت هنا كأنك تنشئ كلاما جديدا، وهذا يتنافى مع التوكيد. نعم، جئت بكلام مغاير، والتوكيد لا يكون مغايرا، التوكيد لا يكون مغايرا. نعم، التوكيد يكون بنفس المعنى أو بنفس اللفظ، عندنا التوكيد اللفظي وتوكيد معنوي. ومن المواضع التي يجب فيها الفصل إنزال الثانية منزلة البدل من الأولى، هنا يجب الفصل أن تكون الثانية بمنزلة البدل من الأولى، كما في قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انظر، فوسوس إليه الشيطان، لو قلت فوسوس يعني في كلامي وليس في القرآن، لو قلت فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك، انظر، يعني وسوس فعل فعلا معينا، وسوس خلاص انتهت، ثم فعل شيئا جديدا هو أنه قال هل أدلك. لكن هذا القول قال يا آدم هل أدلك، هذا تفسير للوسوسة، هذه هي الوسوسة التي فعلها الشيطان عليه لعنة الله. فقول الله سبحانه وتعالى فوسوس إليه الشيطان، تفسيره قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهمتم؟ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك، هذا فصل. وهذه الجملة الثانية هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقعت من الأولى منزلة البدل، هي بدل، لأن الوسوسة هي ماذا؟ هي هذا القول، الوسوسة هي هذا القول، وهذا بدل كل من كل، بدل كل من كل، الوسوسة التي فعلها الشيطان هي قوله: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهمتم؟ فهذه الجملة الأولى وسوس إليه الشيطان، وهذه الجملة الثانية قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بدل ومبدل منه. إذن هي بدل من الأولى، هي بدل من الأولى. لماذا؟ لأن وسوسة الشيطان لآدم هي قولنا هل أدلك. أما لو قلت فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن القول شيء آخر، يعني ذلك أن القول شيء آخر غير الوسوسة. يعني وسوسة هذا فعل، ثم وقال يا آدم هل أدلك هذا فعل آخر، ولكن الواقع أن الوسوسة هي القول. فلذلك جاءت في القرآن فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم. نعم، القرآن بلسان عربي مبين تستخرج منه قواعد اللغة العربية. وكذلك انظروا إلى قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. نحن نعلم أن الذي أمدنا به هو ماذا؟ الأنعام والبنين. فقال: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. فأمدكم بما تعلمون جملة أولى، وأمدكم بأنعام وبنين جملة ثانية، وهي بدل من الأولى، بدل من الأولى. ولكن الفرق هنا أنها بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، لأن الأنعام والبنين هي بعض ما نعلم أن الله أمدنا به، بخلاف الآية الأولى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك، هذا بدل كل من كل. أما هذا فهو بدل بعض من كل، واضح؟ ولو قال سبحانه وتعالى، أو لو قلنا نحن في كلامنا: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام وبنين، وأمدكم بأنعام وبنين، كانت الأنعام والبنون شيئا غير أمدكم بما تعلمون، أليس كذلك؟ انظر إلى الفرق في هذا الحرف الواو، اسمعها مني مرتين: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام وبنين. إذن ما تعلمون هذا شيء، ما تعلمون هذا شيء، والأنعام والبنون شيء آخر. لكن واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، هذا تفسير للذي قبله، هذا بدل منه، بدل بعض من كل. فهنا إذا كنت تقصد هكذا، ما الذي يحدد ذلك؟ الحال الذي أنت فيه هو الذي يقتضي مقتضى للكلام، يقتضي مقتضى. إذا كان قصدك أن تأتي بشيء جديد أنعم به على الناس فأتي بالواو، واتقوا الذي، لكن ليس على أنه قرآن طبعا، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون وأمدكم بأنعام وبنين. وإذا أردت أن تأتي بها هكذا قرآنا يعني، فيكون القصد ماذا؟ يكون القصد أنه أن الأنعام والبنين بعض ما أمدنا الله تعالى، ما أمد الله سبحانه وتعالى به. نعم، فحتى تقع الثانية بدلا من الأولى كما يريده المتكلم وكان الحال يقتضي ذلك، لابد من الفصل، لابد من الفصل. الفصل يقتضي، الحال يقتضي ماذا؟ يقتضي الفصل، هذا هو. فمطابقة الكلام لمقتضى الحال، أي الكلام لابد أن يطابق المقتضى الذي هو الفصل، فلابد أن يأتي مفصولا، هذا هو. لأن الوصل يقتضي المغايرة، الوصل يقتضي المغايرة، وهي تتنافى مع البدل، تتنافى مع البدل. نعم. ومن هذه الصور، من هذه الصور التي يأتي الكلام فيها، التي يأتي الكلام فيها أو تأتي الجمل فيها مفصولة، تقدير السؤال من الجملة الأولى، تقدير السؤال انطلاقا من الجملة الأولى، انطلاقا من الجملة الأولى كما قلت في المتن، أو كانت مقطوعة بتقدير السؤال، بتقدير السؤال. يعني تكون الأولى مقطوعة بسؤال مقدر في نفس المتكلم، يعني هناك سؤال يفصل لكنك لا تراه، مخفي، فلا علاقة بين الجملتين أصلا، لا علاقة بين الجملتين أصلا، كما في قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فلا تخاطبني في الذين ظلموا جملة أولى، وإنهم مغرقون جملة ثانية، ولكن هذه الجملة الثانية جواب لسؤال مقدر متولد على الجملة عن الجملة الأولى. يعني لما الله تعالى قال لموسى، قال لنوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا، كأن نوح عليه السلام قال لما لا أخاطبك في شأنهم يا رب، فقال الله تعالى له إنهم مغرقون. لكن ولا تخاطبني في الذين ظلموا وإنهم مغرقون، هذا يجعل الكلام متصلا، لا يجعل هناك سؤالا مقدرا، لا يجعل سؤالا مقدرا في هذا الموضع. فالحقيقة هي أنه يوجد سؤال هنا فصل، وكأنه أتى بكلام جديد والجواب عليه إنهم مغرقون، فبالتالي لا أحتاج إلى أن أصلها بالجملة التي قبلها. فهنا لابد أن يأتي الكلام ماذا؟ أن نأتي بالكلام مفصولا، نأتي بالفصل لا بالوصل، لا بالوصل. فتقدير الكلام هنا أن الله عز وجل يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا، فقال لما لا أخاطبك في شأنهم يا رب، قال إنهم مغرقون هكذا. وسبب وجوب الفصل هنا أن الجملة الثانية مقطوعة بالسؤال عن الأولى، فوجب فصلها، كأن العطف يعني الوصف وهو غير حاصل، كأن السؤال يقطع. نعم. ومن هذه المواطن التي نفصل فيها عدم اشتراك الجملتين في الحكم، في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فقوله تعالى إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا كلام من؟ هذا جملة أولى. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا كلام على الكفار. وشياطينهم قيل رؤوسهم كبراؤهم، ويمكن أن يقال كما قال بعضهم هم أهل الكتاب اليهود، وهكذا قد يقال. نعم، فالله أعلم. فهذه الجملة إنما نحن مستهزئون يجب فصلها عن قوله تعالى الله يستهزئ بهم، لأن هذا كلام الله، يعني هذا توجيه الله سبحانه وتعالى، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى. أما إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا قولهم هم. فلو قلت وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، هذا أوهم أن الكلام كلامهم هم، جعل الكلام متصلا، وهنا لابد أن يفصل، لأن الكلام من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا له أثره في ماذا؟ له أثره في علم الوقف والابتداء. أباب الفصل والوصل في علم البلاغة له تدخل مباشر في الوقف والابتداء في التلاوة، في علم التلاوة، في القراءة والتجويد. نعم، باب الفصل والوصل في علم البلاغة له تدخل مباشر في علم التلاوة وفي طريقة التلاوة، كما أن باب الإنشاء له تدخل في علم أصول الفقه، نعم. ومن هذه الحالات التي يفصل فيها أن يوهم الوصل خلاف المقصود، كما قلت هنا في المتن، أو إذا أوهم العطف خلاف المقصود. تقول يظن صاحبي أنني أغدر به، أراه مخطئا. يظن صاحبي أنني أخونه، أراه مخطئا. انظر، يظن صاحبي أنني أخونه، أراه مخطئا. لو قلت يظن صاحبي أنني أخونه وأراه مخطئا لكان الكلام ماذا؟ صاحبي يظن أنني أخونه وصاحبي يظن أنني أراه مخطئا. وهذا معنى آخر، ليس المقصود أن صاحبي يراني مخطئا، ها؟ ليس المقصود أن صاحبي يراني مخطئا ويظن أنني أخونه، يرى يعني يظن أنني أراه مخطئا ويظن أنني أخونه، لا. قوله أراه مخطئا هذا قول المتكلم، ها؟ يعني حال المتكلم. أما يظن أنني أخونه فهذا حال من؟ حكاية عن حال من؟ عن حال صاحبه. فتقول هنا يظن صاحبي أنني أخونه، أراه مخطئا. يظن صاحبي أنني أخونه أراه مخطئا، لأنك لو قلت يظن صاحبي أنني أخونه وأراه مخطئا لكان الكلام ماذا؟ ها؟ لكان الكلام يعني أنه أن صاحبك يظن أنك تخونه ويظن أنك تراه مخطئا، وهذا ليس صحيحا. ومن ذلك على نفس المعنى أنا شرحت المعنى أولا قبل أن أشرحه في بيت من الشعر حتى لا يكون فهمه ثقيلا، تدخل البيت وقد فهمت فهما أوليا. شاعر لم أقف على قائله، شاعر لم أقف على قائله، ويعني حتى هو هذا البيت متداول في كتب البلاغة دون معرفة قائله أو دون وقوف يطمئن على قائله. نعم. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيمه. هو يقول وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، يعني تظن أنني أحب غيرها وأنني أستغني عنها بغيرها. ها؟ يقول أراها في الضلال تهيمه، يا أراها في الضلال تهيمه. لو قال وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الضلال تهيم، سيكون معنى الكلام سلمى تظن أنني أبغي بها بدلا وسلمى تظن أنني أراها في الضلال تهيم، وهذا ليس المعنى المراد، هذا ليس المعنى المراد. نعم. وكذلك في الجملة التي نقولها تشرب شايا لا جزاك الله خيرا، هذا أوهم الدعاء عليه، لا جزاك الله خيرا. تقول لا جزاك الله خير، هذا على العكس، هذا مثال على العكس، أنا أوردته هنا سهوا، هذا مثال على العكس، أنك ينبغي أن تفصل لا وجزاك الله خير على العكس. هنا عدم هنا الفصل هو الذي يهم معنى غير مطلوب، يقلبه من الدعاء له إلى الدعاء عليه، لا جزاك الله خيرا. فهنا على العكس نحتاج إلى الوصف لا وجزاك الله خيرا. نعم. قال غفر الله له وتوصل للتشريك في الإعراب، وتوصل للتشريك في الإعراب ولرفع الإيهام في الجواب، ويستحسن أي الوصل للتناسب. نعم. من المواضع التي تقتضي الوصل بين الجملتين الاشتراك بين الجملتين في الإعراب، أي إذا أردت أن تشرك الجملتين في حكم إعرابي واحد تقول زيد قام أبوه وقعد أخوه. قام أبوه جملة أولى وهي خبر جملة فعلية للمبتدأ الذي هو زيد، وتريد أن تخبر عن زيد أيضا بقعود أخيه، فتختصر ذلك من خلال العطف. قلنا فائدة العطف الاختصار، قلنا فائدة العطف الاختصار، تقول قام زيد وعمر وإسماعيل، هذا اختصار لقام زيد، قام عمر، قام إسماعيل. ها؟ نعم. فهنا تقول ماذا؟ تقول زيد قام أبوه وقعد أخوه، فقام أبوه جملة أولى وهي خبر جملة فعلية، قلنا الخبر يأتي جملة ويأتي شبه جملة ويأتي مفردا. ها؟ نعم. والخبر الجملة يأتي جملة فعلية وجملة اسمية، وشبه الجملة يأتي بالإضافة ويأتي بالجر والمجرور، ظرف الزمان وظرف المكان، يأتي بظرف الزمان وظرف المكان. نعم. والمفرد معروف فليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. نعم. فهنا تقول زيد قام أبوه وقعد أخوه، زيد قام أبوه وقعد أخوه. فقام أبوه هنا جملة أولى قام أبوه جملة أولى، وهي خبر جملة فعلية لمبتدأ الذي هو زيد، وتريد أن تخبر عن زيد أيضا بقعود أخيه، فتختصر ذلك من خلال العطف، فتعطف الجملة الثانية، قعد أخوه على الجملة الأولى، قام أبوه، تقول زيد قام أبوه وقعد أخوه. لماذا عطفت؟ لتكون معطوفة على خبر المبتدأ، لتكون في معنى خبر المبتدأ، هي خبر أيضا. يمكنك أن تقول زيد قام أبوه، زيد قعد أخوه، لكنك اختصرت بالعطف، والاختصار وظيفة للعطف. نعم. ومن ذلك أيضا من المواطن التي تصل فيها القصد إلى رفع الإيهام في الجواب، يقول أحدهم مثلا هل ترغب في أن تتعشى معي؟ فتقول له لا جزاك الله خير. هنا يحدث لبس وتوهم لغير المراد كما قلنا، لأن المعنى الذي يظهر منه قبيح، نعم. لذلك هنا يناسب أن تصل الجملتين، تقول لا وجزاك الله خيرا، نعم. ويستحسن الوصل، يعني ما فات قلنا فيه يجب الوصل، أما الوصل هنا فيستحسن في حال تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية، وتناسب الجملتين الفعليتين في المضي والمضارع. إذا نلاحظ هنا الوصل يكون للعلاقة، فليس ذلك أيضا بعيد، ليس بعيدا عما تناولناه. تقول زيد قائم وعمر قاعد، هو أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قاعد، ومن قولك زيد قائم وعمر قاعد. انظر، زيد قائم وعمر قاعد، هنا يستحسن الوصل. لماذا؟ للتناسب بين الجملتين في الاسمية، زيد قائم عمر قاعد، هذه اسمية، هذا أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قاعد. لماذا؟ لأن يقوم فعل وقاعد اسم، اسم فاعل. زيد يقوم وعمر قاعد، لا، لكن الأفضل هنا زيد يقوم عمر قاعد، والأفضل من هذه الصورة زيد قائم وعمر قاعد، وأفضل من قولك زيد قائم وعمر قعد. لماذا؟ لأنه لا تناسب بين الجملتين في الاسمية والفعلية. وتقول أيضا زيد يقوم وعمر يقعد، زيد يقوم وعمر يقعد، كلاهما فعل ولكنه بصيغة ماذا؟ بصيغة المضارع. هذا أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قعد. لماذا؟ لأن الصيغتين اختلفتا في ماذا؟ اختلفتا في المضي والمضارع. هذا أفضل من قولك زيد يقوم وعمر قعد، ومن قولك زيد قام وعمر يقعد، على العكس. يعني أنا آتي بمثال آخر أعكس به. إذن يستحسن الوصل إذا وقع التناسب بين الجملتين في الاسمية والفعلية، وفي الجملة الفعلية كذلك يستحسن الوصل إذا تناسبت الجملتان الفعليتان في المضي والمضارع. نعم. هذا باب الفصل والوصل، وقلنا هو مدخل فقط، هذا مدخل له فقط. لماذا؟ لأنه باب دقيق يحتاج إلى أن تفهم سياق الكلام جيدا، لأنك تعطف جملة على جملة، لا كلمة على كلمة، في داخل جملة معناها واضح. يعني أنت فهمت معنى الجملة فبالتالي تفهم معنى الأفراد في داخل الجملة، لا، هذا ارتباط معان بمعان، وهذا يظهر أثره في الشعر جدا، وأنت تفسر العلاقة بين الأبيات، وأنت تفسر العلاقة بين الأبيات، ها؟ وأنت تفسر العلاقة بين الأبيات، تقف على ذلك، تقول يعني الواو هذه للعطف، هل كان الأفضل أن يعطف؟ هل كذا؟ هل هذه الواو حشو لأجل الوزن فقط؟ ها؟ هل كذا؟ هل كذا؟ وإذا كان هناك وصل أو فصل، تقف على المعنى، ما هو المعنى الذي لأجله وصل هذا الكلام؟ ترى بيتا وترى البيت الذي بعده في أوله واو، واو عاطفة، فأنت تقول هذه الواو العاطفة عطفت هذه الجملة على هذه الجملة، عطفت ما قبل الواو على ما بعد الواو، ولماذا عطفت؟ وهل كان الأفضل أن يفصل فيكون قد أتى بذلك للوزن، فيكون هذا العمل معيبا في قصيدته؟ فهذا باب دقيق جدا، باب الفصل والوصل، ونحن هنا فقط نفتح الباب. فهمتم الفكرة العامة ليس أكثر؟ نعم. الباب الأخير من أبواب علم المعاني، باب الإيجاز والإطناب والمساواة، باب الإيجاز والإطناب والمساواة. هذا الباب يعنى بعلاقة الكم بين الألفاظ والمعاني، يعنى بعلاقة الكم بين الألفاظ يعني النسبة بين اللفظ والمعنى، النسبة بين اللفظ والمعنى، الإيجاز والإطناب والمساواة. لكن اعلم أن واحدة من هذه العلاقات لا تمدح بإطلاق، لا تمدح بإطلاق، يعني لا تقول الإيجاز خير دائما، ولا تقول لا تقول المساواة خير دائما، ولا تقول الإطناب خير دائما. المرجع في ذلك هو المقام، المقام. كلمة إطناب ليست مذمومة، لكنها تكون مذمومة إذا كانت تطويلا أو حشوا، وهذا شيء آخر. التطويل أو الحشو هذا شيء آخر، وهل التطويل هو الحشو؟ على الخلاف، يعني إذا كانت الكلمة الزائدة محددة فهذا حشو، إن لم تكن محددة فهذا تطويل، هذا اصطلاح. لكن قل تطويل، قل حشو، تستطيع أن تستعمل التطويل أو الحشو في كل ما هو زائد عن الحاجة، هذا معيب. التطويل أو الحشو معيب، معيب. أما الإطناب فهو من المسالك ومن الأبواب التي نستعملها في علم البلاغة، في علم المعاني. كما قلنا الفصل والوصل، فوجدنا الفصل في مواطن والقصر والفصل في الفصل في مواطن والوصل في مواطن، ها؟ كما قلنا ذلك، كذلك نقول الإيجاز والإطناب والمساواة، المساواة في مواطن، والإيجاز في مواطن، والإطناب في مواطن. فالمرجع في ذلك هو المقام، فالإيجاز لا يكون ممدوحا في كافة المقامات، ولا يكون الإطناب مذموما في كافة المقامات كما قد يظن البعض، كل فلان أطنب جدا في هذا، نقول نعم هو أفضل في هذا المقام. أغلب الناس قد يفهم أن الإيجاز دائما هو المطلوب، لا، الإيجاز إذا استعمل في مقام الإطناب كان مذموما، الإيجاز إذا استعمل في مقام يستحق الإطناب أو مقتضاه الإطناب كان، يعني الحال فيه يقتضي الإطناب، كان مذموما، كان مذموما. نعم. لماذا؟ قد يدل على قلة الاكتراث، قلة العناية. يعني مثلا لو أن الأب نادى ابنه فأجابه الأب بلفظة مقتضبة جدا مختصرة، فقط يعلم الأب بأنه قد سمعها، فقط يعلم الأب بأنه قد سمعه فقط، ألا يكون ذلك الإيجاز مذموما لما فيه من قلة الأدب والاكتراث مع الأب؟ فكذلك ينبغي النظر في كل مقام، فما اقتضاه الإيجاز كانت المستفاء، فإذا اقتضى الحال الإيجاز كان الإطناب والمساواة مذموما فيه، وما اقتضاه الحال ما اقتضى الحال فيه الإطناب كان الإيجاز والمساواة مذمومين فيه، وهكذا. قال غفر الله له: إن كان اللفظ بقدر المعنى فمساواة، إن كان اللفظ بقدر المعنى فمساواة. يعني إذا كانت الألفاظ دالة على معانيها من غير زيادة في المعنى ولا زيادة في اللفظ، فإنه إن زاد المعنى على اللفظ كان إيجازا، وإن زاد اللفظ على المعنى كان أطنابا، فإن لم يزد أحدهما على الآخر كان مساواة. نعم. فإن إذا كانت الألفاظ دالة على معانيها من غير زيادة المعنى هذه مساواة، من غير زيادة في المعنى ولا زيادة في اللفظ، يعني يتساوى اللفظ والمعنى. من ذلك مثلا قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا كلام على قدر المعنى، هذا كلام على قدر المعنى تماما. وكذلك قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذا كلام واضح جدا، كذلك كلام واضح جدا، كلام على قدر المعنى. لا ترى في داخل المعنى، في داخل الكلمة معاني كثيرة؟ لا. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فقط هكذا. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كلام واضح، الألفاظ على قدر المعاني تماما. الألفاظ على قدر المعاني. فالذي اقتضاه المقام هنا المساواة. لماذا؟ لأن المساواة هي الأصل. الإيجاز هذا خلاف الأصل، والإطناب خلاف الأصل. الإيجاز خلاف الأصل والإطناب خلاف الأصل. الأصل أنهما لم تكن هناك حاجة للإيجاز ولا للإطناب، أن يأتي الكلام متساويا مع معانيه. وأرى هذه رؤية من جهتي فقط، يعني ليس ذلك في كتب البلاغة، هذه رؤية من جهتي. أرى أن أشعار العاشقين أصحاب الحب العذري أشعارهم غالبا لا تحتاج إلى الإطناب ولا الإيجاز، وإنما تأتي بالمساواة. وإذا احتاجت إلى شيء من ذلك احتاجت إلى الإطناب لا إلى الإيجاز، لا إلى الإيجاز. يعني إذا أردنا أن نقف على ذلك في الشعر، مظنة المساواة قطع الصوت، أقول إذا احتجنا أن نبحث عن ذلك في الشعر، فأظن يعني من خلال تجربتي وقراءتي أظن أن أشعار العاشقين أصحاب الحب العذري هذه الأشعار هي التي تأتي على صورة المساواة. وإذا احتاج إذا خرج الشعر، شعر أصحاب الحب العذري، عن ذلك فإنه يخرج إلى الإطناب أكثر من الإيجاز، يخرج إلى الإطناب أكثر من خروجه إلى الإيجاز. ولكن الغالب عليه هو المساواة. لماذا؟ لأنه يعبر عما في نفسه، لأنه يعبر عما في نفسه فقط، ولا يريد أن يختصر لك الكلام لتفكر، ولا يريد أن يطنب كذلك في شيء. ولكنه إذا خالف المساواة فإنه يطنب، إذا تكلم على الحبيبة وعلى لقائها وكذا تحتاج إلى أن كما نقول في لهجتنا أن يفصص، أن يجعل الكلام فصوصا، هو يتلذذ بالتفصيل فيقع الإطناب. والإطناب هنا يكون ممدوحا لأنه يوافق مقتضى الحال. ما هو الحال؟ حالة العشق والجنون التي فيها هذا المحب العاشق. نعم. وكذلك في نصوص القرآن والسنة الأوامر الشرعية، الأحكام، هذه كذلك، هذا أيضا أقوله يعني من ذهني، ليس في كتب البلاغة أو لم أقرأه يعني. هذه كذلك مظنة وجود ماذا؟ مظنة المساواة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلام على قدر المعاني تماما. لا يقبل الله الصلاة، الصلاة معروفة، وعدم القبول معروفة، ها؟ نعم معروف. لا يقبل الله صلاة أحدكم، يعني أيها المسلم المكلف، إذا أحدث. الحدث معروف، المراد به هنا الحدث الأصغر بالإجماع وبدليل السياق، حتى يتوضأ. والوضوء معروف. كلام على قدر المعنى تماما. في الأوامر الشرعية تأتي كذلك على هذه الصورة. لماذا؟ لأنها لا تترك مجالا للخيال البعيد، لا تترك مجالا للمجازات والتصورات، بخلاف الكلام الذي يوافق الطبيعة الأدبية، هذا شيء آخر تماما. ثم قال غفر الله له. وإن قل عنه فإيجاز، وإن قل عنه فإيجاز، يعني إذا قل اللفظ عن قدر المعنى فإيجاز، يعني كان المعنى كثيرا فإيجاز، كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا تفكرت أنت كيف لنا في القصاص حياة، يعني نحن نموت أو كنا سنموت، وبمجرد قطع رقبة شخص في قصاص دبت فينا الحياة؟ ليس كذلك. لقد اختصر الكلام معاني كثيرة، اختصر الكلام معاني كثيرة، وذلك لأن الحياة لا تحدث بمجرد القصاص، بل المتبادر إلى الرأي، إلى من ينظر، الذي يظهر من القصاص هو أنه زيادة في الموت. وهذا هو التفكير الذي فكر به بعض الغربيين الذين ألغوا عقوبة الإعدام، كما في بعض الولايات، في الولايات المتحدة الأمريكية، ليسوا جميعا، لا، في تكساس يعدمونها ما زالوا كما هم. بعض الولايات لا يحكموا فيها بالقتل على القاتل. لماذا؟ هم يرون بأعينهم أن هذا ماذا؟ أن هذا يزيد في ماذا؟ يزيد في الموت. أنت تواجه جريمة بجريمة، تواجه جريمة بجريمة. نقول لا، هذا فيه حياة، ولكنكم لا تفهمون. لأن أي إنسان إذا كان مغتاظا من إنسان ووصل عنده إلى درجة أن يقتله، يقول سأقتله وأعيش في السجن، لا إشكال في ذلك، أليس كذلك؟ أقتله وأعيش في السجن، لن أقتل. ولكن الله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة. فالذي يظهر للرائي وللناظر أنه زيادة في الموت، لأننا نزيد على موت المقتول موت القائل، موت القاتل. فإذا الوجه في كثرة المعنى، الوجه في كثرة المعنى أن الناس إذا علموا أن من قتل بغير حق، الناس إذا علموا أن من قتل بغير حق أنه سيقتل، فهذا يؤول إلى إمساكهم عن القتل، فيتحقق هنا إحياء الناس الذين يقتلهم القاتلون. نعم، الذين يقتلهم لولا أنهم يعلمون أنهم سيقتلون بهم لو قتلوهم. والاختصار شديد كثير جدا في كلام العرب، أكثر من الإطناب، أكثر من الإطناب، وكثير جدا في القرآن، كثير جدا في القرآن، بل لعله من مواطن الإعجاز في القرآن. وأنا أقول لعله لأنني أتهيب عن الكلام في مسألة إعجاز القرآن ومواطن الإعجاز، مسألة كبيرة جدا واختلف فيها الأقدمون ولم يحسم الخلاف فيها. انظر إلى قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من العلامات على الاختصار في الآيات أنك ترانا عبر كل هذه القرون نستل هذه الآيات في المواطن المختلفة، نستل هذه الآيات في المواطن المختلفة. نعم، ترانا في كل موقف يتعلق بالعرف، في كل موقف يتعلق بالمسامحة، نقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أيا كان نوع جهل هذا الجاهل، أيا كان الموضع الذي تتكلم فيه، موضعا دينيا، موضعا علميا أكاديميا، موضعا كذا، موضعا خبراتيا، أيا كان. والعرف يتسع لكل ما يتعرف عليه الناس ما لم يخالف الشريعة. انظر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين. فهذا من الاختصار الشديد. كذلك انظر في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، اختصار لقضية كبيرة جدا في كل ما يتعلق بالخلق وكل ما يتعلق بالأمر في تدبير الشؤون وفي حكم الله سبحانه وتعالى وفي حكم الشريعة. ألا له الخلق والأمر، انتهى. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الضعيف أمير الركب. الركب اللي هم القوم الذين يسيرون، فيقول الضعيف أميرهم. ما معنى الضعيف أمير الركب؟ يعني يسيرون بسيره، يسيرون على مشية الضعيف، على سير الضعيف، لا يتجبرون عليه بصحتهم، فيدهسون ويفوتونه في الفلاة في الصحراء. لا، الضعيف أمير الركب، الضعيف أمير الركب، يعني كل ما يتعلق بالضعيف من أحوال لابد للقافلة التي تسير أن تراعيها. فانظر إلى الاختصار في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والاختصار كثير جدا في الشعر. لماذا؟ لأن الشعر لغة يغلب فيها الاختصار، يغلب فيها الاختصار. نعم. لماذا؟ لأن الإطناب يعني الاستفاضة في الكلام وفي التفصيل والوصف مظنته النثر. والشعر شيء مقيد ومقيد، الشعر مقيد ومقيد، ولهذا فهو حساس للفساد. ليس كل الشعر جيدا، أغلب الشعر ليس بجيد. الشعر الجيد هو ما يسمى العيون، أو ما تحت العيون جيد أيضا، لكن بعد ذلك جمهور الشعر لا. أنت إذا نظرت إلى الشعر الجيد في كل عصر، ترى أن غير الجيد أو الذي لم يحسب في الجيد أضعافا مضاعفة من هذه العيون أو من هذا الجيد. ما الذي يجعله كذلك؟ بخلاف أن القصص والروايات مثلا نسبة الجيد فيها أعلى. ما الذي يجعله كذلك؟ أن الشعر حساس للفساد، لأنه مقيد ومقيد، مقيد ومقيد. نعم. أظن الدكتور شوقي ضيف، أظن شوقي ضيف. نعم. مثل الشاعر بأنه كمن يرقص في القيود، بشخص مثله بشخص يرقص في القيود وينبغي أن يظهر كأنه ليس بمقيد، شخص مقيد بثلاثة أو بحلقات مقيد، وسيرقص أمام الناس، وحرفته وحنكته ودقته أن ألا يعلم الناس أنه مقيد. أظن الدكتور شوقي ضيف مثله بذلك. نعم، على ما أذكر، أذكر التمثيل، أذكر الشخص جيدا، لكن هو الدكتور شوقي ضيف في بعض كتبه. نعم، شخص يرقص في القيود. فالشعر مقيد ومقيد، فلذلك كما قلت الجيد منه ليس كثيرا، الجيد منه ليس. ودعك من أن الناس يعجبون بأي شعر، هؤلاء يعجبهم الوزن والقافية فقط، ولو كان الأمر على الوزن والقافية فالأمر سهل، لو كان على الوزن والقافية فهو سهل بل سخيف. لو أن الكلام ما سيجمله وزن وقافية لا أريده، أريد نثرا جدا، هذا النثر أفضل عندي. نعم. فالاختصار كثير جدا في الشعر لأنه لغة عالية، لغة عالية، ولأن المراد فيه اختصار وتجميع الشعور. يعني الشعر عبارة عن عكس للشعور، مرآة للشعور. والشعور إذا هاج وبلغ إلى حد الذروة فالشعر هو هذه الانفجارة التي ينفجر بها الشاعر ليبين شعره، بخلاف الرواية التي يبث فيها التفاصيل. الرواية يبث فيها التفاصيل، ولذلك أستطيع أن أقول إن الشعر هو نفس الشعور، إن الشعر هو نفس الشعور، والرواية بيئة الشعور. يعني أنت تقرأ رواية من 500 صفحة، من 900 صفحة، وأنت تقرأ هكذا يبلغ بطل الرواية يبلغ محطات هكذا يعني يبلغها فتهيج فيها مشاعره فيقول شعرا، فيكون الشعر أجزاء من الرواية، الرواية هي بيئة الشعور، وأما الشعر فهو نفس الشعور. فهمتم الفرق بين الاثنين؟ لذلك يميل إلى الاختصار، يميل إلى الاختصار، إلى تركيز المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، إلى تركيز المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، ولكنه فيه إطناب كذلك ويكون محبوبا كذلك، فيكون إطنابا محبوبا كذلك. نعم، هذا الإيجاز. وما قل عن الإيجاز إخلال، ما قل عن الإيجاز إخلال، إخلال، انتبه، هذا الإيجاز وما قل عنه، ما قل عنه إخلال، يخل، يقول اختصار مخل، يعني اختصر اختصر حتى أخل بالمعنى، هذا مذموم مطلقا، الاختصار المخل هذا مذموم، مذموم مطلقا، مذموم مطلقا. نعم. ثم قال غفر الله له وإن زاد عنه فإطناب، وإن زاد عنه فإطناب، يعني إذا زاد اللفظ على المعنى فهذا إطناب. مثاله قوله تعالى في القرآن حكاية عن موسى عليه السلام، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. نحن هنا نرى مثالا جيدا جدا لمقام الإطناب. لماذا؟ المقام هنا يقتضي الإطناب. لماذا يقتضي الإطناب؟ لأن الله تعالى، الله سبحانه وتعالى قد سأل موسى وما تلك بيمينك يا موسى، فهل الله تعالى لا يعلم وما تلك بيمين موسى عليه السلام؟ هل الله لا يرى تلك التي بيمينه وهو يحدثه؟ ولكن المقام هنا مقام خضوع وذل كاملين. فإذا سأل الله تعالى موسى عن تلك التي بيمينه وموسى يعلم أن الله أعلم بها وبحالها منه، فالمقام هنا يقتضي أن يطنب في الرد لا أن يوجز، أن يطنب في الرد لا أن يوجز. كان يستطيع أن يقول هي عصاية أستعملها، هي عصاية حاجتي فيها حاجة أصحاب العصا، وهي عصاية. السؤال ما السؤال؟ ما السؤال؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ انظر، هذا هو السؤال، ما تلك بيمينك يا موسى؟ هي عصاية، انتهى، أو عصاي، أي هذه عصاي، أليس كذلك؟ نحذف المسند إليه للعلم به. وما القرينة؟ السؤال، إياكم أن تكونوا قد نسيتوا، القرينة السؤال، عصاي، عصاي، أو عصا أيضا، يعني دون حتى هذه الياء، دون هذا الضمير، عصا فقط، ولا من دون حاجة إلى إضافة إلى نفسي، عصا، هذا هو الجواب. ما تلك بيمينك يا موسى؟ عصا، أي هذه عصا، خلاص انتهى الجواب. لكن لا، هي عصايا، هي ليس عصا فقط، هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ومن هنا تستطيع أن ترد على من يأتي ويقول لك ما الفائدة من هذا الكلام، القرآن العظيم فيه وأهش بها على غنمي، ما هذه البداوة التي في هذا القرآن؟ أنت لا تعرف المقام أيها الأبله، الله هو الذي سأله والله يعلم ما هي التي بيمينه أكثر منه، ولكنه قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. انظر أيضا، ها، وحال الدعاء بعامة، هذه قاعدة نستطيع أن نقول قاعدة أو مفهوم، حال الدعاء بعامة وحال التضرع إلى الله تعالى يقتضي الإطناب، لأنه من غير الأدب مع الله تعالى أن يقول الداعي مثلا كما قال بعضهم يعني يا رب أنت تعرف ما أريد وما أدعوك به، فلا فائدة من كثرة الكلام، كما حكاه بعضهم، يا رب أنت تعرف ما أريد ولا فائدة من كثرة الكلام، خلاص، لا، أنت تدعو تطنب وتتذلل وتكرر وتزيد وتفصل، هذا مقام الإطناب، ولذلك قلت لكم الشعر العذري يميل إلى الإطناب، إذا خرج عن المساواة يذهب في الإطناب. لماذا؟ لأن فيه تضرع للمحبوبة، لأن فيه تضرعا للمحبوبة، وأيضا لأنه يتلذذ بتفصيل ما جرى بينه وبين المحبوبة. العاشق هذا مجنون، مجنون يعيش مع حبيبته دقيقتين مثلا أو ساعة، تصير عنده كالدهر، يفصل فيها ويحكي فيها، ربما قال في هذه الساعة قصائد، لا يقول أبدا ناولتني الزهرة أو ناولتني كذا، لا يقول أبدا وضعت يدها على يدي أو أمسكت يدها، لا يقول هذا أبدا، لا يختصر، لا لا لا لا، لحظة لحظة، ده فيه كلام كتير، التفصيل ده مليان، لا ده هي رفعت إيديها، ها رفعت يدها ومشت بها في الهواء وقلبي يطير معها، ده كل ده ما حصل في ثانية يعني، لكنه إطناب، إطناب لهذا المقام، المقام اقتضى ذلك، ها، وصارت يدها في الهواء، ويأتي بصور تشبيهية ليدها وهي في الهواء، وما ويحكي عما جرى لقلبه ويده في الهواء، ثم وضعتها على يده، لا لسه، ليس بعد، نزلت بها وتهوي، ها، وتهوي بيدها وتنزل، كل العملية اختصت وضعت يدها على يده مثلا، ها، فقط، لكنه مجنون، مجنون، عاشق، معذور، معذور عاشق، فيطنب. وموسى عليه السلام أطنب هنا، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فكذلك في الشعر تجد العذريين يطنبون، يطنبون، أو الماجنين، تجد الماجنين يطنبون في ذكر ما جرى من العلاقة، الماجن اللاعب بالعاهر، ها، يطنب في ذكر ما جرى، إذا كان يتلذذ بذلك يطنب في ذكرها أيضا. نعم. وانتبهوا، أنا أجد بعض الأشياء، أنبهكم على شيء، كتب البلاغة، كتب البلاغة، ها، ليست هي كتب التذوق، يعني ربما أنت تفهم التمثيل من كتب البلاغة، ولكن يعني تفهم ما يريد الكاتب أن يقوله، ولكنك لا ينبغي أن تسلم لكل شيء، لا ينبغي أن تسلم لكل شيء، لابد أن تعمل القاعدة نفسها. لأنني أجد في بعض كتب البلاغة يمثلون للحشو بقول الشاعر زهير بن أبي سلمى، هاي للتطويل يعني، اللي هو الذي هو المذموم وليس الإطناب، المذموم، يمثلون له، في حين أنني أراه من هنا من هذا الباب من الإطناب، أنا أراه من الإطناب في الحقيقة، بقول زهير وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، هذه معلقته من المعلقات العشر، ها، يقول وأعلم في آخر القصيدة في قسم الحكم، يقول وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني، أو قبل قسم الحجم، وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، هذا الجزء الأخير من القصيدة جميل جدا، يقول فيه سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي، انظر، سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي، هو عاش 80 سنة وكتب هذه القصيدة، فيقول وأعلم ما في اليوم، وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، فيقولون إن قوله قبله حشو في الكلام أو تطويل، لماذا؟ يقولون هو حشو، حشو، لأننا نكتفي هنا بقوله وأعلم علم اليوم والأمس، لماذا تقول قبله؟ الأمس معلوم للسامع أنه قبل اليوم، ومن قال لك إن المراد هو هذا المعنى بعينه أنه هو قبل اليوم أو أنه يؤكده، من قال لك إن هذا هو المراد وإن هذا هو المقصود؟ لا، هذا فيه معنى آخر، فيه معنى آخر، تدبروه، أنا فقط أنبهكم حتى لا تنساقوا وتحفظوا الأمثلة التي تقرؤونها في كتب البلاغة. حينما يقول أنت مثلا حينما تكلم أحدا وتقول له جئتك اليوم، كلمتك اليوم، وجئتك بالأمس قبل اليوم، ألا ترى معنى آخر؟ أنت غاضب، أنت غاضب منه الآن، أنت غاضب منه، فتقول له جئتك اليوم وجئتك بالأمس قبل اليوم وأراك تتجاهلني، ناجيتك اليوم وناجيتك بالأمس قبل اليوم ولكنني أراك تتجاهلني ثم تلومني الآن. ألا ترى في قولنا قبل اليوم، قبل اليوم، ألا ترون في ذلك معنى؟ ألا ترون في ذلك فائدة في هذا المقام؟ تشعرون أنه لا يريد فقط أن يقول له أن الأمس قبل اليوم فنكتفي بالأمس، لا، هناك شيء آخر، اليوم وقبل اليوم، انظر، اليوم والأمس قبل اليوم، كأنه يؤكد له تكرار الأمر وأنه ليس هذا فقط بل الذي قبله. وأنت تتجاهلني على مستوى ما أصلك، أنت تتجاهلني، فهمتم؟ والمرجع في ذلك إلى الذوق، المرجع في ذلك إلى الذوق والسياق، ما الذي يراد في هذا المقام؟ وهذا هو تذوق الشعر، هذا هو تذوق الشعر. نعم. ثم قال غفر الله له: ويجوز ويكون الإيجاز بالقصر والحذف، وشرطه عدم الإخلال بالمعنى. هذه ثلاث مسائل. قال: ويكون الإيجاز بالقصر والحذف، وشرطه عدم الإخلال بالمعنى. الإيجاز يأتي على قسمين: الأول إيجاز القصر، إيجاز قصر، ومثاله الآية التي عرفناها: ولكم في القصاص حياة. قصر، ما معنى قصر؟ يعني الكلام قصير، المعنى كثير من كلام قصير، من ذات الألفاظ القليل، نفس الكلام قصير، ألفاظ قليلة، كما في قوله تعالى أيضا: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. انظر ما يوضع تحت قولنا ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يقال إلى أن تلقى الله، ويقال في الجنة، ويظل محتويا للمعنى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فقط، حوى معاني كثيرة جدا. وانظر إلى قوله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر إلى الأمن، يشمل أمن الدنيا والآخرة، ويشمل كل صور الأمن، لهم الأمن، انتهى، أي أمن؟ كل الأمن. فهذا إيجاز قصر، كلام قصير ومعنى كثير. النوع الثاني من الإيجاز، إيجاز الحذف، إيجاز الحذف، فقوله تعالى: واسأل القرية. هذا أشهر مثال يأتي في الكتب، ويأتي في كتب أصول الفقه. واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. فالإيجاز هنا كيف حدث، كيف تكون الإيجاز، كيف أصار عندنا إيجاز؟ بحذف كلمة أهل، حذف المضاف، ومثله في حذف المضاف أيضا قوله تعالى: وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده. ما معنى المجاهدة في الله؟ المجاهدة في سبيل الله، لأن الكلمة على ظاهرها لا تستقيم، كيف جاهد في الله؟ يعني كيف؟ لا نفهم، يعني جاهد في سبيل الله، هذا حذف مضاف، وقد يكون بحذف المضاف إليه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، بعشر ماذا؟ أي بعشر ليال، هذا حذف فيه المضاف إليه. وقد يكون بحذف الشرط، فاتبعوني يحببكم الله، انظر، فاتبعوني يحببكم الله، أي فاتبعوني، إن اتبعتموني أو إن تتبعوني يحببكم الله. لكن ما معنى كلمة فاتبعوني يحببكم الله؟ على ظاهره ليس لها معنى، فاتبعوني هذا أمر ثم يحببكم الله، لا علاقة لها، يعني وهل امتثلوا للأمر؟ هل امتثلوا للأمر؟ فاتبعوني هذا أمر، خلاص، هذا إنشاء، إنشاء، يحببكم الله. ما هذا خبر أم ماذا؟ يعني لا نفهم، هل هو خبر جديد، كلام جديد؟ فاتبعوني، إن تتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني، فإن أحببت، فإن اتبعتموني يحببكم الله. هذا هو، فهذا إيجاز بحذف الشرط، وله أصول صور أخرى كثيرة. يعني مثلا هناك إيجاز بحذف جواب الشرط، وهذا موجود كثير بكثرة في الشعر، وموجود في القرآن في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار. يعني أي ثم ما معناه؟ ثم ماذا يعني؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، ها ماذا؟ ها جواب الشرط ماذا؟ لرأيت أمرا فظيعا. ولكن الشرط أحيانا يحذف، جواب الشرط يحذف للتهويل، لا للتهوين بالنون، لا بالتهويل، لعظمة الأمر. ولو ترى إذ وقفوا على النار وسكوت، سكوت. وهذا أيضا موجود في، أذكر في ذلك بيتا لامرئ القيس في سينيته، له سينية جيدة، ألم على الربع القديم بعسعس كأني أكلم أو أنادي أخرس، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا. يقول في، يقول في ال في نهاية القصيدة، نعم، يقول فيها فلو أنها نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها. يعني هو أصابه، أصابته القروح في بدنه على ما يروونه في ذلك، أصابته القروح وكان مريضا وكذا، وكان يتساقط جلده أو لحمه، فيقول فلو أنها نفس تموت جميعة. هو كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، أين جواب الشرط؟ نحن نقدره في الشعر، هنا نقدره في القرآن كذلك نقدره. يقول فلو أنها نفس تموت جميعة، يعني نفس تموت تخرج مرة واحدة، يعني تخرج مرة واحدة. يقول يعني لو أنني أموت ميتة واحدة تخرج نفسي خروجا واحدا وأنتهي. طب وأين جواب الشرط؟ لكان ذلك أروح الأروح لي، لكان ذلك أخف علي وعلى نفسي، لكان ذلك أذهب لألمي. ثم قال ولكنها نفس تساقط أنفسها، تساقط أي تتساقط، توالت التآني، درستموه في علم الصرف، تتساقط تتفاعل، فهنا تسقط التاء، كما في تتقاتل تقاتل، تتسارع تسارع، نعم. فقال ولكنها نفس تساقط أي تتساقط أنفسها، يعني نفس لا تخرج مرة واحدة وإنما تخرج أنفسها. يعني أموت عدة مرات، أموت كثيرا لأنني لما بي من الآلام والجروح والقروح. نعم. فهنا حذف لجوابي، لجواب الشرط حذف، هذا اختصار للكلام، هذا اختصار، اختصار للكلام. نعم. وأيضا من الاختصار في هذا المقام قوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، هو مثل قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم. أين الشرط هنا؟ هذا حذف للشرط. كذلك هنا أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، لا مثله هنا حذف سبب الشيء، حذف ما يحدث قبل الشيء، لأن الأصل أن اضرب بعصاك البحر فضرب فانفلق، وليس أنه أن اضرب أمره فانفلق بمجرد الأمر، لا، فضرب فانفلق. فوقع الإجاز هنا بحذف جملة فضرب، فضرب. طيب إذن هذا ماذا؟ هذا في الإيجاز، هذا في الإيجاز، الإيجاز والإطناب والمساواة. نعم. ثم قال وشرط الإطناب أن يكون لفائدة، وشرط الإطناب أن يكون لفائدة، هذه آخر جملة عندكم في المتن أليس كذلك؟ نعم. قال وشرط الإطناب أن يكون لفائدة، الأصل في الكلام الأصل في الكلام أن يكون ماذا؟ أن يكون مساويا أو أن يكون موجزا أو أن يكون موجزا. قد يكون تقول هنا الأصل فيها أن يأتي مساويا، وقد تقول الأصل أن يأتي موجزا. لماذا؟ لأن البعض ينفي مرتبة المساواة، لأن البعض ينفي مرتبة المساواة. نعم. فحتى يقع الإطناب صحيحا لابد من ماذا؟ لابد من سبب، لابد من شيء يخرجه عن الأصل، يخرجه عن الأصل في المدح. نعم. فالبلاغة قد تكون، تحقيق بلاغة الكلام قد تكون في إطناب الكلام لا في الإيجاز، قد تكون في إطناب الكلام لا في الإيجاز، ولكن لابد أن يكون الإطناب لفائدة يقتضيها المقام، هذا شرطه. والفوائد مذكورة في بعض كتب البلاغة المطولة، مذكورة هذه الفوائد التي تعود من ماذا؟ تعود من الإطناب، والتي بها يكون أو بدونها يكون الكلام تطويلا أو حشوا، بدونها يكون الكلام تطويلا أو حشوا. نعم. طيب نرتاح قليلا ثم نعود إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بذلك نكون قد انتهينا من الأبواب الثمانية التي هي أبواب علم المعاني، كلها نسعى فيها لأن يطابق الكلام مقتضى الحال. ما وجدته من حذف وإثبات ومن تقديم ومن تأخير ومن إفراد ومن تقييد ومن تعريف ومن تنكير ومن فصل ومن وصل ومن إيجاز ومساواة وإطناب ومن قصر وعدم قصر ومن أبواب الإنشاء، كل ذلك أو الأحوال التي في داخل أبواب الإنشاء، كل ذلك نسعى من خلاله لأن يطابق الكلام مقتضى الحال. يعني الحال يقتضي مقاما معينا ونحن نطابق بالكلام مقتضى الحال. طيب، إذا أنت بأبواب علوم المعاني قد وقفت على كيفية التعبير عن المعاني بتركيب صحيح، احترزت عن الخطأ في تأدية المعنى، تريد أن تطابق مقتضى الحال، فينبغي ألا تخطئ في تأدية المعنى. فالآن بعد تصحيح المعنى، بعد تصحيح الأداء للمعنى، بقي شيء آخر، وهو أن تتخير الطرق التي تتفاوت في وضوحها في تأدية المعاني، لتأدية هذه المعاني. بقي ماذا؟ بقي أن تختار الطريق. أنا الآن عندي العدة، عندي الكلام الذي سأقوله، سأقدم، سأؤخر، سأنكر، سأعرف، ولكن الآن هل أقول، هل أشبه، هل آتي بالحقيقة أم بالمجاز؟ هل أستعمل الكناية؟ هذا هو، تلك هي وظيفة علم البيان، تلك هي وظيفة علم علم البيان. نعم. فعلم البيان هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد، علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، يعني بطرق تختلف في وضوح الدلالة. علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق تختلف في وضوح الدلالة. نعم. إذن عندي طرق تختلف صعودا ونزولا في وضوح، لا أقول هنا تختلف أو تتردد بين الوضوح والخفاء، لا، كلها واضحة، كلها واضحة، ولكنها هذه الطرق، أي هذه التراكيب، أساليب يعني تراكيب، تختلف في وضوح الدلالة، تحتاج أحيانا إلى أن يكون الكلام مؤدا بطريقة من هذه الطرق، تريد أن توضحه جدا، تحتاج أحيانا إلى طريقة أخرى أعلى، تحتاج إلى كذا، تحتاج إلى كذا. فهمتم؟ فالمراد بالطرق هنا التراكيب، التراكيب اللغوية تختلف في وضوح دلالتها على المعاني، وبهذا الاختلاف أنت تختار الطريق الذي تعبر به. هذا هو. قال غفر الله له: أبوابه التشبيه والمجاز والكناية. أبوابه، التشبيه، والمجاز، والكناية. أبواب علم المعاني تنحصر في هذه الثلاثة المذكورة. وكيف انحصرت في هذه الثلاثة المذكورة؟ أنت تريد أن تبالغ في إظهار المعنى، ها؟ تريد أن تبالغ في إظهار المعنى في الشيء، فهذا إما أن يكون عن طريق الإلحاق، يعني إلحاق شيء بشيء، أو من طريق الإطلاق، يعني إطلاق شيء على شيء. عندك شيئان، عندك شيئان، عندك إلحاق وعندك إطلاق، إلحاق وإطلاق، ها؟ الإلحاق يأتي في التشبيه، تقول محمد كالأسد، زيد كالأسد، فألحقت زيدا بالأسد، وتقول العالم واسع كالبحر، ألحقت العالم بماذا؟ بالبحر، ألحقت العالم بالبحر، هذا إلحاق. إلحاق يعني عندك شيئان وألحقت أحدهما بالآخر، عندك شيئان وألحقت أحدهما بالآخر، فهمت؟ أما الإطلاق، الإطلاق فهذا يأتي في صورتين، تقول مثلا رأيت أسدا، أنت هنا انتبه، لم تلحق، لم تلحق زيدا بالأسد، وإنما قلت رأيت أسدا، يعني زيد هنا غير موجود أصلا، غير مذكور، فأنت لم تفعل إلحاق، لم تفعل إلحاقا، وإنما فعلت إطلاقا، أطلقت الأسد على زيد، وأنت في التشبيه ماذا فعلت؟ ألحقت زيدا بالأسد، أما هنا فأطلقت الأسد على زيد، فقلت رأيت أسدا، فهذه استعارة، والاستعارة أحد أنواع المجاز كما سيأتي. أطلقت الأسد وأردت زيدا الذي هو الشجاع، وتقول زيد كثير الرماد، كثير، أنت أطلقت كثرة الرماد وأردت الكرمة، لم تقل زيد كريم كريم كالبحر مثلا أو كريم كالمطر، لا، قلت زيد كثير الرماد، فأنت هنا أطلقت كثرة الرماد وأردت ماذا؟ أردت الكرم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الكرم، لأن الكريم يطبخ للناس كثيرا، لأن الكريم يطبخ للناس كثيرا، فإذا طبخ للناس كثيرا كان رماده كثيرا، يشعل النار كثيرا، فيكون رماده كثيرا، يكون رماده كثيرا، نعم. فتقول زيد كثير الرماد، فهذه كناية وليست مجازا. وما الفرق بين المجاز والكناية هنا؟ هذا سيأتي، ولكن هذا مبدئيا حتى لا تمر من موضع وأنت عندك إشكال فتكون في حالة اضطراب. لا، المجاز لا يحتمل الحقيقة إطلاق مع عدم احتمال الحقيقة، وأما الكناية فهي إطلاق مع احتمال الحقيقة. المجاز إطلاق مع عدم احتمال الحقيقة، ها؟ المجاز إطلاق مع عدم احتمال، مع عدم احتمال الحقيقة، كالاستعارة التي أطلقناها الآن. وأما الكناية فهي إطلاق مع احتمال الحقيقة، أنت تقول رأيت أسدا، تريد زيدا الشجاع، هل هناك احتمال أن تريد أن يكون أسد، أن يكون هو أسد حقيقي؟ إذا كان الحال أنه تقول رأيت مثلا أسدا على المنبر، فهذا لا يحتمل أن يكون حقيقيا، هذا أسد، هذا زيد، خلاص انتهى الشجاع وانتهى أمره، أنت لست في الغابة هنا، لست في الصحراء، لست في أفريقيا، فتقول رأيت أسدا على المنبر، ها؟ فهذا ماذا؟ فهذا لا يحتمل المجاز، لا يحتمل الحقيقة. أما في قولك كثير الرماد فأنت أطلقت، ولكن الحقيقة محتملة، أنت تقول كثير الرماد، ومن المحتمل فعلا أنه كثير الرماد من كثرة ما طبخ للناس، وليس من باب المجاز، أنت تذكر شيئا يشير إلى شيء آخر، وهذا الشيء يمكن أن يكون حقيقيا، يعني يمكن أن يكون مرادا، هذا هو، هذا ما قصدته، يمكن أن يكون مرادا، تقول زيد كثير الرماد، ومن الممكن أن يكون مرادا لك كمتكلم، من الممكن أن يكون مرادا لك، نعم. إذن عندنا ثلاثة أبواب، عندنا ثلاثة أبواب: التشبيه والمجاز والكناية. هذه هي أبواب علم البيان، أبواب علم البيان التي يحترز بها عن ماذا؟ عن التعقيد المعنوي، يعني كيف يكون الكلام واضحا في دلالته، كيف يكون مبينا للمراد. هذا هو، بخلاف علم المعاني الذي نطابق به مقتضى الحال، نطابق به مقتضى الحال. أما علم البيان فهو الذي العلم المسؤول عن أن يكون الكلام والبيان واضحا، هو القالب الأخير، الشكل الذي يأتي فيه الكلام. أنت قد أعددت الكلام في علم المعاني، عرفت كيف ستتكلم، ستحدث، ستقدم، ستؤخر، ستنكر، ستعرف، انتهى. بعد ذلك أريد أن أختار القالب الأخير، الصندوق الأخير، الشكل الأخير الذي يخرج فيه الكلام. عندك ثلاثة أشكال: تشبيه ومجاز وكناية. وطبعا حينما نتناول المجاز نتناول الحقيقة أيضا، لأن الأصل في الكلام أن يكون حقيقيا. التشبيه من الحقيقة، التشبيه من الحقيقة، لأنك تقول محمد أو زيد كالأسد، زيد كالأسد، زيد كالأسد، هذه حقيقة، زيد مثل الأسد، هذه حقيقة في الشجاعة. لكن رأيت أسدا، هذا مجاز، لأنك لم ترى أسدا في الحقيقة وإنما رأيت زيدا. لكن حينما تقول زيد مثل يشبه الأسد في الشجاعة، هذه حقيقة. إذن عندك ثلاث طرق تبين بها، عندك التشبيه والمجاز والكناية، هذه ثلاثة أبواب، هذه ثلاثة أبواب. نعم، ولكنني أرى أن نكتفي اليوم بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الأبواب في الحصة القادمة التي ربما تتأخر أياما قليلة إن شاء الله. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.